يعني فيش كتير النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة كان النبي صلى الله عليه وسلم الله قال البقرة والنساء والعمران. صح. طيب هل وصلوا لي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة على ذلك ولا مش مرة تخصص. مرة تدل على الجواز وليس على ال... لكن تركيز من نعم دخل الصورة. لكن كيف منه عند دخل الصورة؟ نعم نعم. أيوة كده كويس. لو كان بالعرض تبقى أحسن. بالعرض يبقى أحسن طبعا. هو على موت الطيران؟ لا عشان حد اتصل هيفصل على طول. معامل كده امبارح. غلط. دايما بيجي يسجل تحطه على موت بتاع الطيران. عملته كويس. بس هكذا كويس. ماشي ممكن برضه نبدا الاخوه برضه الاخوه اللي بتسجل ممكن هو بيسجل يحط وضع التليفون على مثلا وضع الطيران وغيره في طبعا الكلام ده عشان لو حد اتصل ولا حاجه ما يتقطعش الاتصال ما يقطعش التسجيل او يعمل سوشر يعني اذا كنا فيه. انا اللي عملت الشاشة معلش. شوف شيخ طريقه هذه ولا الاخرى هذه من جبتها الباب سقعانة في سقع بس انت وغير فيها ارجحها ولا نخليها يعني ما هي دي سقعة كويسي خلاصين زي بعض نبدأ يا شيخ نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد أيها الإخوة الأعزاء وصلنا في شرح الدرر البهية إلى كتاب الحيض. من سيقرأ لنا إن شاء الله؟ من هنا معه من اليمين المتن؟ اقرأ يا أحمد. يقول الشيخ رحمه الله يجب بخروج المني باب الحيض لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. نعم حسبك. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. يقصد الحيض، والشيخ يقرر مرة بعد مرة في ثنايا هذا المتن أنه يعتمد على الدليل مصداقا لما قاله العلامة صديق ابن حسن البخاري في هذا المتن، من أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى جمع فيه من المسائل ما صح دليلها ووضح سبيلها، تاركا ما كان من محض الرأي، يعني من الرأي المجرد عن الدليل. فيقول لم يأتي في تقدير أقله أقل الحيض وأكثره ما تقوم به الحجة، يعني لم يأتي دليل يصلح أن يحتج به في أن الحيض أقله كذا أو أن أكثره كذا، كما قال البعض أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. لم يقم دليل من الشرع على هذه المدة أو على هذا الزمن، وكذلك بالنسبة للطهر ما بين الحيضتين لم يقم دليل على مدة معينة. إذن قد يكون الحيض لمدة ساعات، قد يكون لمدة ساعات، وبعض النساء قد لا تحيض أصلا، بعض النساء قد لا تحيض، وهذا ما أثبته الطب، هذا ما أثبته الطب. وكثير من المسائل كان الفقهاء يقضون بها في حدود ما كان ما وقفوا عليه من علم في مسائل الدنيا ومسائل الطب ونحوه، لكن الآن وقد كشف لنا العلم بعض الأمور فينبغي أن تتبع الأحكام ذلك بحسبه. طيب، يبقى لا مدة لأقل الحيض ولا لأكثره، يبقى هذا الأصل. أيوة تفضل. قال وكذلك الطهر، يعني بين الحيضتين لم يرد دليل في الشرع تقوم به الحجة على مدة معينة، لا قليلة ولا كثيرة. نعم. فذات العادة المتقدرة تعمل عليها. أيوة. وغيرها ترجع إلى القرائن. فذات العادة المتقدرة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن، يعني التي لها عادة معروفة، يعني تأتيها الحيضة في أيام معلومة لأيام معلومة، وهي غالبا كما هي غالب عادة النساء من 6 أيام إلى 7، ولكنها قد تأتي في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره، فإذا كان لها عادة معلومة ترجع إليها، يعني هذه العادة 6 أيام تكون هي حيضتها، حتى إذا ما نزل عليها دم بعد ذلك يكون له حكم خاص كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، إن لم يكن لها عادة، بمعنى أن الحيضة قد تأتيها لبضعة أيام وقد تطول وقد تقصر وقد تتقطع، أو وقد تأتي في أول الشهر أو في آخره أو في أوسطه، إن لم يكن لها عادة فترجع عندئذ إلى القرائن، إلى القرائن، وهي صفة دم الحيضة، صفة دم الحيضة، وهو دم أسود له رائحة متميزة ولا يتجلط، ولا يتجلط دم الحيض لا يتجلط أبدا، إنما هو دم أسود كأنه عرض للحرارة، كأنه عرض للحرارة هذا الدم، فتعرفه بلونه وبأنه لا يتجلط وبرائحته، فرائحته تختلف عن رائحة الدم. ودم الحيضة هو دم طبيعي، يعني هو دم عادي يخرج من الشعيرات ومن الشرايين ومن الرحم، فينزل ويتساقط معه غشاء جدار الرحم، ينزل مع هذا الدم، فهو دم طبيعي، دم طبيعي ينزل على المرأة إذا بلغت ويبقى معها إلى سن متقدمة، يقولون 50 سنة، ولكن هذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأن المرأة قد تحيض ولو بعد هذا، ولو بعد هذا السن، والعبرة هي برؤية الدم، برؤية الدم، فمتى رأته حتى لو بعد 50، وكذلك متى رأته حتى لو قبل 9 من عمرها على الصفة المذكورة التي لدم الحيض فهو دم حيض. يبقى مش محتاجين ان احنا نقول عندئذ ما دام قد عرف الدم بصفته فلسنا في حاجة الى ان نرد ذلك الى السن كان متقدما او متأخرا. اما اذا لم يكن لها عادة فكما تقدم في الفقرة السابقة ترجع الى القرائن التي هي صفة الدم، دم الحيض. وما يعرف به الطهر عند النساء وهي القصة البيضاء، وهو سائل أبيض رقيق يظهر بعد الحيضة يدل على انقطاع الدم وانتهاء الحيضة، لأن النساء كما في حديث عائشة كنا يرسلن إليها بالقطن فيه الصفرة أو فيه القصة، فيه القصة ليعرفنا نهاية الحيضة، وكانت عائشة رضي الله عنها تدلهم أو تدلهن على ذلك. اتفضل. دم الحيض يتميز عن غيره. نعم، دم الحيض يتميز عن غيره بلونه وبرائحته وبأنه لا يتجلط. أيوة. فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض. يبقى العبرة والعلة هي أن ترى دم الحيض، وقلنا تعرفه بصفته المذكورة. نعم. ومستحاضة إذا رأت غيره. ومستحاضة إذا رأت غيره، يعني يكون الدم دم استحاضة لا حيضة، وهو دم مختلف عن دم الحيضة، ليس أسود ولكنه وردي أحمر ويتجلط، وليست له رائحة دم الحيضة. فإن كان متصلا بالحيضة، إن كان متصلا بالحيضة وهذه المرأة لها عادة فله حكم الحيضة، إن كان متصلا بالحيضة، يعني جاء إيه؟ جاء بعدها مباشرة متصلا بها، وإن جاء منفصلا عنها يعني منقطعا عن الحيضة فيبقى دم استحاضة وله أحكام خاصة، فلا يلزم فيه، لا يلزم المرأة فيه ما يلزمها في دم الحيض، فلا يجب عليها الغسل، ولكن يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها، ولا يحل لها أن تدع الصلاة كما تدعها الحائض، ولا تدع الصيام كذلك، ويحل لها كل ما يحل للطاهر التي يعني غير الحائض، يحل لها كل ما يحل للطاهر غير الحائض من الجماع وغيره، فهذا لأنها مستحاضة. إنما الذي يلزمها فقط هو أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وأن تتحفظ للدم حتى لا ينتشر، أن تتحفظ للدم النازل منها حتى لا ينتشر أو حتى لا تنتشر النجاسة، ولا تلتفت إلى ما ينزل منها بعد وضوئها إذا دخل وقت الصلاة، وتبقى على طهارتها ووضوئها ذلك حتى يدخل وقت الصلاة التالية، فيلزمها أن تتوضأ من جديد مع إبقائها على التحفظ الذي يمنع انتشار الدم. والفارق بين دم الحيض، أن دم الحيض بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أن دم الحيضة يعتبر في أحكام شرعية كالعدة، أما الاستحاضة فلا اعتبار له. نعم، اللي بعده يكمل. وهي كالطاهرة، يعني المستحاضة هي كالطاهرة، لا تختلف إلا فيما ذكرت من شأن وضوئها إذا دخل وقت كل صلاة يلزمها أن تتوضأ، وتغسل أثر الدم يعني الذي ينزل منها، وتتوضأ لكل صلاة. نعم. والحائض لا تصلي ولا تصوم، يعني لا يحل لها ولا يصح منها، لا يحل لها ولا يصح منها ولا يجب عليها، ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر، يعني لا يكفي أن تبرأ من حيضتها، لا يكفي أن تبرأ من حيضتها برؤية الطهر، برؤية القصة البيضاء، ولكن يلزمها أن تغتسل، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا تطهرن أي إذا اغتسلن بعد طهرهن من الحيضة. وتقضي الصيام، يلزمها أن تقضي الصيام، لأن الصيام لا مشقة في قضائه، أما الصلاة فلأن الحيض يتكرر للمرأة يحصل لها المشقة لو وجب عليها القضاء، أن تقضي في كل شهر ما تقعده من أيام قلت أو كثرت، فلذلك خفف الله عنها بأن أسقط عنها الصلاة، ولكنه أوجب عليها قضاء ما أفطرته من الصيام الواجب، يعني من صيام رمضان. اللي بعده، الأخ اللي بعده. فصل. والنفاس. أيوة. والنفاس أكثره 40 يوما، يعني هو الإمام الشوكاني يختار هذا الرأي، أن أكثر النفاس 40 يوما. والنفاس له حكم الحيض، دم النفاس له حكم دم الحيض، وأكثره 40 يوما، يعني لا يحل للمرأة أن تمكث نفساء أكثر من 40 يوما حتى وإن رأت الدم، إنما تغتسل بعد 40 يوما حتى وإن رأت الدم، فتغسل الدم وتتوضأ كذلك لكل صلاة طالما بقي الدم ينزل منها، وتتحفظ وهي كالطاهر أيضا. وهي كطار بعد الأربعين، بعد الأربعين يوما. أيوة أيوة، ولا حد لأقله، يعني ممكن النفاس دو يكون إيه يوم وليلة أو بضع ساعات أو بضع ساعات فقط، فلا حد لأقله. أو قد لا ينزل عليها دم بالمرة، قد لا ينزل عليها دم بالمرة، سوى ما ينزل مع الوضع، مع عملية الوضع وفقط. وهو كالحيض يعني في الأحكام، فهي تقعد عن الصلاة ولا تصوم وتقضي الصيام ولا يحل لها الوطء فلا توطأ، يحرم ذلك حتى ترى الطهر كذلك كما الأمر في الحيض. طيب أي أسئلة في الحيض؟ اتفضل. بعض النساء ليس لها حيض، فكيف العدة للزواج والموت بعد بالأشهر إذا هي لم تكن لها حيضة كما قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. واللائي لم يحض، يبقى عندما لا يكون للمرأة حيضة تحسب بها أقراؤها فتحسب بها عدتها، يرد الأمر إلى الأشهر، يرد الأمر إلى الأشهر. نعم تفضل. اتصل دم الحيض مع دم الاستحاضة يكون حائضا أم مستحاضا؟ نعم، احنا قلنا إذا اتصل دم الاستحاضة مع الحيض يعني هي تحيض، لها عادة في الحيض، فالمرأة إما أن يكون لها عادة أو لا يكون لها، أو لا يكون لها عادة. فإن كان لها عادة فاتصل بها دم الاستحاضة، اتصل بها دم الاستحاضة فيحسب من الحيضة إلا أن ترى الطهر، إلا أن ترى الإيه؟ أن ترى الطهر. طيب لو إنها رأت الطهرة ثم استحاضت، يعني حصل فاصل هنا، رأت الطهرة ثم استحاضت، فإن كان انقطاع الدم أقل من يوم يعني فهو حيضة، فهو حيضة لا يحسب طهرا، إن زاد عن ذلك فهو طهر، إن زاد عن ذلك فهو طهر. طيب لو أن المرأة أكثر أيامها تستحيض، يعني تكون في استحاضة أكثر أيامها، فهي أمام أمرين: إن كان لها عادة فأول أيام الاستحاضة تحسبها العادة، الدورة، الحيضة، ست أيام أو سبع أيام من البداية، من بداية الاستحاضة هذه الحيضة، فلا أحكام الحيضة، وما بعد ذلك هو إيه؟ استحاضة. طيب وإن لم يكن لها عادة فعادتها عادة النساء، عادتها عادة الإيه؟ عادة النساء، لأنها إن كان لها عادة فهي معلومة لها، خمسة أيام، ستة أيام، ثمانية أيام، عشرة أيام، أكثر من ذلك، فهي تقعد بمقدار عادتها من أول الاستحاضة إلى أن تقضي أيامها المعلومة، ثمانية خمسة من بداية الاستحاضة تحسبهم. وإن لم يكن لها عادة هذه المرأة فعادتها عادة النساء، تحسبها من أول الاستحاضة أيضا. احنا قلنا عادة النساء في الغالب كام؟ من ستة لسبعة، من ستة لسبعة، فتحسب ستة أيام أو سبعة أيام والباقي تعده استحاضة، استحاضة. فعندئذ إذا اغتسلت من حيضاتها تتحفظ للدم وتغسل أثره وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها إلى آخر أيامها. نعم تفضل. شيخ في بعض النساء توقف الحيرة بشرب شرب الحبوب، أيوة، لصومها رمضان أو استقبال زوجها من الصغر، نعم، فهل فيها أذى أو حكم شرعي؟ لا هي لا حرج فيه، لا بأس به إن فعلت ذلك من أجل العبادة أو من أجل زوجها إذا كان، ولا سيما إن كان زوجها غير مقيم معها ويبقى لمدة ويمضي مثلا، أو لغير ذلك من العلل مما يكون بين الأزواج، فلا بأس إن شاء الله تعالى أن تتعاطى هذه الأدوية، وإن كان الأفضل لها أن تدع الأمور على طبيعتها فهذا خير لبدنها، يعني خير لصحتها، لكن من الناحية الشرعية لا بأس به. شيخ أي السنة من الحيض هل عند خطوبتها لازم تذكر أنها لا تحيض؟ نعم، هذا من الأمانة، هذا من الأمانة، لأنه قد يكون له غرض في الإنجاب، لأن المرأة إذا يأست من المحيض خلاص يعني لا يرجى إنجابها، فهذا من الأمانة. تفضل أحمد. شوف، إن كانت المرأة صائمة مثلا ثم تيقنت من أنها كانت أنها حائض كانت تصوم نفلا، هل عليها أن تعوضه؟ لا، ليس عليها أن تعوض، لا يجب عليها. نعم شيخ، تأثير الحيض على مزاج المرأة، يعني هل فيه تأثير، وكيف يتعامل الزوج مع زوجتي في هذه الحالة؟ هو له تأثير على حسب ما يذكره الأطباء، يعني له تأثير على البدن وله تأثير على نفسية المرأة كذلك، فينبغي للزوج أن يراعي ذلك، ينبغي للزوج أن يراعي هذا الأمر وأن يتلطف بها قدر الإمكان لما يقع له من لها من أمور يعني لا تجعلها على طبيعتها، هذا شيء طبيعي. فضل. بعض النساء عندهم يعني العادة مش متواصلة، يعني متقاطعة، ممكن فيها يوم ويومين وبعدين ينقطع ويرجع حوالي. طيب احنا قلنا إذا كانت الحيضة تتقطع، إذا كانت الحيضة تتقطع يعني تأتي وتقطع، تأتي وتقطع، طيب إن كان الانقطاع أقل من يوم فهو حيضة، إن كان الانقطاع هذا مقدار الانقطاع أقل من يوم 24 ساعة فهذا حيضة، يبقى هي ماشية في حيضتها ما زالت، إن كان أكثر من يوم فهي تغتسل وتصلي ويحل لها ما يحل للطاهر وتعد ما يأتي من دم بعد ذلك استحاضة، استحاضة ويقع بعد ذلك ونفس الشيء. نعم. طبعا هذا إذا لم يتبين لها صفة الدم كما ذكرت في البداية، إذا لم يتبين لها صفة الدم، هي تعرف صفة دم الحيضة، هو دم حيض مش كثير يعني شوية، ويستمر طيلة الشهر، مرتين في الشهر، ثلاث مرات في الشهر، ثلاث مرات في الشهر متوزعات، متوزعات. كم الفاصل بينها؟ ممكن خمس أيام سبع أيام، يعني مش بالضبط يعني، لكن من خمسة إلى سبع أيام، ستة ثمانية يعني متخلف. هل كان لها عادة سابقة؟ نعم. إذن تمضي على عادتها فتجلس في أيام عادتها فقط، حينما يأتيها الدم تجلس أيام عادتها وبقية ما يظهر لها من دم هو دم استحاضة، تتعامل معه على اعتبار أنه دم استحاضة، لأن المرأة لا تحيض أكثر من مرة في الشهر الواحد. تفضل. إذا يأتي المرأة مبكرة بعد ذلك أصبحت تستعمل حبوب للحيض يعني اصطناعي، هل لها نفس حكم الحائض؟ تستخدم حبوب اصطناعي انقطع بها الدم خلاص، لا لا، ما دام انقطع الدم هو العبرة بالدم. لا، بعد ذلك عندما تستعمل الحبوب، الحبوب تأتيها حيضة مثل الحيض، لكن هل لها نفس الحكم؟ مش الحيضة بالحبوب شيخ، خصوبة مش الحيضة بالحبوب، أنا هي العكس بتاع المرأة يائسة من المحيض، فهي تأخذ الحبوب وتأتيها الحيضة. نعم، إذا جاء على صفة دم الحيضة فهي فهي حائض، فهي حائض. نعم، هيا تفضل. النفاس. أيوة. كيف تفضل الصيام؟ نعم، تقصد ان هي مرضع، يعني تقصد ان هي مرضع. طيب، المرضع اذا خافت على نفسها وجنينها او خافت على جنينها دون نفسها يجب عليها القضاء والكفارة، القضاء مع الكفارة. فاذا خافت على نفسها فقط يعني دون الجنين فلا يجب عليها الا القضاء، فلا يجب عليها الا القضاء. نعم، تفضل. شيخ، البنت لها 10 سنوات او 11 سنه جاءها مره اثنين الدم ثم انقطع سنه ونصف او سنتين لم ياتيها. ايوه، هل تعتبر بليغه؟ اما دم قد جاءها دم الحيض فهو علامه من علامات البلوغ، واحده من علامات البلوغ التي يثبت بها البلوغ هو ان تحيض الجاريه، فاذا حاضت فهي بالغه حتى وإن انقطع بعد ذلك، لأنه قد ينقطع لمرض أو لعلة. نعم، طيب، صفحة 28 في المد. اقرأ يا أخي كتاب الطلاق. لا لا لا، الأخ هنا، هنا الأخ هنا يقرأ. كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله. طيب، وقوله هو جائز فيه إشارة إلى حكمه أو بيان لحكم الطلاق، إذن هو ليس بواجب ولا مستحب ولا حرام ولا مكروه، وإنما هو إيه؟ جائز. هو جائز، بس من مين؟ من الذي يطلق؟ من مكلف مختار. مكلف مختار، المكلف هو إيه؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل، إذن إن لم يكن بالغا أو إن لم يكن عاقلا يعني فات شرط البلوغ أو شرط العقل فليس بمعتبر، أو لم يصدر الطلاق عمن يعتبر طلاقه. طيب، من مكلف مختار، مختار يعني غير مكره. يبقى فهمنا من هذا أيضا ان طلاق المكره عند الامام الشوكاني لا يقع، طلاق الايه؟ المكره. وبعدين ولو هازلا، يعني ايه ولو هازلا؟ يعني هو يعتبر بطلاق الهازل. يعني من طلق ولو كان هازلا فطلاقه معتبر وقع حتى لو هو بيمزح. طلاقه معتبر لمن كانت، ده بقى صفة التي سيقع عليها الطلاق، عشان يكون الطلاق على هذا الحكم الذي ذكره وهو الجواز يبقى كانت في طهر. يبقى المرأة فين؟ يعني غير حائض، يعني ليست في حيضتها، لم يمسسها فيه أي لم يجامعها فيه، هذا الطهر لم يجامعها فيه زوجها، ولا طلقها في الحيضة التي قبله، يعني ولم يكن أوقع عليها الطلاق في الحيضة التي إيه؟ التي قبله. جيد؟ ليه؟ لأن هذا الطلاق الذي طلقه مجددا وقع في غير محله. إزاي؟ لأنه أوقعه على مطلقة. إذن هو يعتبر بالتطليق وإن كانت حائضا وإن كانت المرأة إيه حائضا. العبارة ولا طلقها في الحيضة التي قبله اللي قبل الطهر يعني، بمعنى أنه لو كان طلقها في الحيضة فهذا الطلاق معتبر. إذن هو يعتبر الطلاق وإن كانت المرأة حائضا، غير أنه يعده طلاقا بدعيا، طلاقا إيه بدعيا. وهو هنا يصف لنا الطلاق الجائز مش البدعي، يصف لنا الطلاق الجائز مش البدعي. أما الطلاق في الحيضة فهو طلاق بدعي، لأنه نص على أنها تكون فين حينما يطلقها في الطهر. طيب فإن كان طلقها في الحيضة يبقى الطلاق اللي في الحيضة ده بدعي لكنه معتبر، فعندئذ طلاقه الآن وهي في الطهر صادف غير محل، لأن هي طالق أصلا، يعني وقع الطلاق في غير إيه؟ وقع الطلاق الجائز السني في غير إيه؟ في غير محل، أو في حمل قد استبان، يعني ما يكونش الطلاق أوقع عليها طلاق في حمل قد إيه؟ قد استبان. إذن عنده أيضا أن طلاق الحامل يقع وهو مذهب الجمهور، لكنه طلاق بدعي، لأنه طلاق لكنه طلاق بدعي. يبقى صادف أيضا إيه غير محل طلاقه، هي حينما طلق وهي في الطهر صادف غير محل للطلاق، لأنه طلق طالقا اللي هي طلق في الإيه في الحمل. هو صحيح طلاق بدعي لكنه إيه معتبر، لكنه معتبر كما هو مذهب الجمهور. ويحرم إيقاعه على هذه الصفة، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، يحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، يعني ما كانش بالمواصفات اللي ذكرها الإمام الشوكاني دي يبقى ده طلاق اسمه طلاق إيه؟ طلاق محرم. بس اسمه طلاق ولا ما اسموش طلاق؟ طلاق، هو يعني فعل حراما ووقع الطلاق. حتى يكون الطلاق جائزا مشروعا حلالا يبقى لابد يكون على هذه الصفات، من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسسها فيه. يبقى دي شروط الطلاق الايه الطلاق السني، الطلاق السني. طيب يضيف اهل الحديث الى هذا انه يجب ان يكون بصيغه التنجيز، يعني الطلاق، لا بصيغه التعليق على شرط ولا التعليق على مستقبل، كان يقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، أو يقول لها إن جاء فلان من السفر أنت طالق، يبقى على مستقبل، تعليق على شرط مستقبل، هيقع ولا ما يقعش، إن نزل المطر فأنت إيه؟ فأنت طالق. يبقى ينبغي أن يكون بصيغة التنجيز، وألا يكون ثلاث مرات في مجلس واحد، ولا أن يكون بجمع الثلاث طلقات في لفظة واحدة، يعني لا يقول لها أنت طالق ثلاثا أو طلقتك ثلاثا، ولا يقول لها في المجلس الواحد أنت طالق وبعد شوية يقول لها كمان أنت طالق وشوية في نفس المجلس شوية كمان أنت طالق. يبقى هذا عند أهل الحديث كله من شروط الطلاق السني الصحيح الذي هو مشروع وجائز. جيد، إلى جانب ألا تكون في أن تكون في طهر، المرأة في طهر لم يمسسها فيه. طيب، يبقى ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة. تفضل، مين اللي بيقرأ؟ وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل، من دون تخلل رجعة خلاف. وفي وقوعه يعني على الصفة المحرمة أو بفوات شرط من الشروط المذكورة الفائتة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون، وفي وقوع هذا الطلاق المحرم، فهمنا؟ وفي وقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف. يبقى في وقوع الطلاق ده اللي هو المحرم خلاف، هل يقع ولا لا يقع؟ فيه اختلاف، لأن أهل الحديث يقولون هذا طلاق خالف السنة فهو غير معتبر، يبقى لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا قد أحدث، لأنه طلق على غير الصفة المسنونة في الطلاق. تمام؟ طيب، والثاني اللي هو ما فوق الواحدة، يعني طلقها مرتين أو ثلاثة من غير تخلل رجعة، كما قلنا في مجلس واحد، أو من غير أن يراجعها، يعني لا تزال في عدة الطلقة الأولى ورح أوقع عليها طلاق ثاني. طيب، يقع ولا لا يقع؟ فيه خلاف، فيه خلاف. قال: والراجح عدم الوقوع، وهو مذهب أهل الحديث. والراجح عدم الوقوع، يبقى عنده الطلاق لا يقع إلا إذا كان سنيا. إذا كان إيه؟ سنيا، في طهر لم يمسسها فيه، وألا يجمع الطلقات الثلاث، وألا يطلق أكثر من مرة من دون أن يتخلل ذلك رجع. رجع يعني إيه؟ يعني يراجعها، وبعدما يراجعها يطلقها تاني، يراجعها ويطلقها. أما أن يطلق وهي لا تزال طالقا أو في عدتها لم يراجعها، فهذا لا يقع عند الإمام الشوكاني. نعم، أيوة، طلقة واحدة. نعم. فصل، الأخ اللي بعده تفضل. ويقع بالكناية مع بالكناية مع النية. حسبك. الطلاق إما أن يكون بلفظ صريح أو أن يكون بلفظ الكناية. اللفظ الصريح هو كلمة الطلاق أو ما اشتق منها، يقول لها: أنت طالق، أنت طلاق، أنت علي طلاق، طلقتك، كل هذا اسمه لفظ إيه؟ صريح. أما الكناية فهو أن يستخدم غير صريح الطلاق، فهذا يشترط فيه النية، يعني لازم نرجع فيه للمطلق ونسأله: بما قصدت إذ قلت لها الحقي بأهلك، أو قلت لها حرمت علي، أو قلت لها انتهت الحياة بيني وبينك، لن تعيشي معي، أو غير ذلك من ألفاظ الكنايات. من ألفاظ الكنايات يشترط عند الكناية النية. يبقى نرجع إلى من طلق ونسأله: ما نيتك؟ فإن قال: نويت بذلك الطلاق، فهو طلاق. وإن قال: إنما نويت بذلك أمرا آخر، نويت تخويفها، نويت أن تذهب عند أهلها، نويت أن أبتعد عنها فترة، نويت أن أقاطعها ونحو ذلك، فهذا لا يكون طلاقا. تفضل. وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، يعني كذلك يقع إذا خيرها بين الطلاق وبين أن يبقي، يعني قال لها خيارك بيدك، عايزة تعيشي معايا عيشي، مش عايزة تعيشي معايا خلاص انت حرة. أه؟ كويس. عايزاني أنا باقي معاك، مش عايزاني عايزة تطلقي اختاري انت. فإذا اختارت الطلاق فهو طلاق، فإذا اختارت هي الطلاق فهو طلاق. أيوة تفضل. وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، يعني بالوكالة وكل عنه من يطلق، وكل عنه من يطلق وقع منه. ولا يقع بالتحريم، ولا يقع بالتحريم، يعني لا يقع بقوله أنت علي حرام، لا يقع بهذا إلا إن أراد الكناية عن الطلاق فيرجع إلى نيته. والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها، يراجعها متى شاء، متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا. نعم، أحق بامرأته، يعني أحق لي تزال على ذمته، لا تزال زوجا له ما بقيت في عدتها طالما كانت هذه الطلقة طلقة رجعية. متى تحرم عليه ولا يملك مراجعتها ولا يكون أحق بها؟ في حينما يطلقها طلقة بائنة، يعني إما أن تكون الطلقة الثالثة أو أن يطلقها فتنقضي عدتها، أو أن يطلقها قبل أن يدخل بها، عقد عليها العقد الشرعي ولم يدخل بها فطلقها قبل أن يدخل بها، يبقى بانت منه ليس عليها عدة فلا يملك مراجعتها هنا أيضا. يبقى هذا الكلام فين؟ لما يكون الطلقة رجعية، هو أحق بها متى كانت الطلقة رجعية. طيب. ولا تحل له بعد ثالثة حتى تنكح زوجا غيره. نعم، إذا طلقها للمرة الثالثة، يعني طلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، تبين منه ولا يحل له مراجعتها وتحرم عليه، ولا تحل له ولو بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره لغرض الزواج. لغرض الايه؟ الزواج، مش لغرض التحليل ولغرض ان ترجع الى الاول، لا، وهذا منهي عنه وحرام وتحايل في الدين، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. التيس المستعار يعني الذي يتزوج من حرمت على زوجها حتى ترجع إليه، فيكون عالما بهذا، وهي أيضا يعني تواطأ على هذه النية إن هما يتزوجان حتى ترجع المرأة إلى إيه؟ إلى زوجها. والجهل طبعا الناس يقول لك عشان العيال ونعمل إيه، لا، وإذا طلقها الثالثة حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زواجا شرعيا كاملا له كل مقاصد الزواج، وحتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، يعني لازم يدخل بيها كمان وتعيش معاه ويبقى زواج وكل شيء. فإذا شاء، فإذا قدر أن يطلقها عندئذ تحل، مش هو يتزوج لأجل أن يحلها للأول، هذا لا يجوز شرعا. ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. شيخ، حتى ولو مثلا دخل ثالثها وهو يتزوج ودخل بها ثم غلطا يطلقها لترجع زوجها، هذا يحصل يقع؟ يعني هو تزوجها تزوجها ودخل بها خلاص. أيوة. وانك دخل بين الشخص بنية الزواج يعرف بأن العقد بدون دخول ما يقع لازم حتى يدخل بها شيخ وغرض ان يراجع لزوجها لا لا لا ما دام لهذا الغرض لا يحل ولا تحل للأول. طيب خمس دقائق للأسئلة والمرة القادمة نأخذ الخلع والإيلاء إن شاء الله. تفضل. رجل إذا نوى الطلاق ولم يكن طلاق. العبرة باللفظ، العبرة بالتلفظ لا اعتبار بالنية. نعم الطلاق ما يكونش إذا كان إنسان يعني مرغم على الطلاق من الأهل بكرة على الطلاق، هل يجوز الإنسان يرجع زوجته بعد يعني سنوات كبيرة حتى يعني الأب ولا الأم توفت وبعدين يرجع زوجته؟ كيف مكره من الأهل يعني مكره من الوالدين؟ من الوالدين، الوالدين هم اللي طلقوا له الزوج. أيوة. أرغموا على أن يطلقها يعني، بس هذا ليس هذا هو الإكراه الذي يقصده الأئمة أو الفقهاء في الحديث عن الإكراه، ليس هذا هو الإكراه يعني، ليس هذا بإكراه يعني، هو الإكراه يعني بمعنى أنه يفقد إرادته يعني يطلق السلاح في راسه. الشيخ نفس المسألة يقول لا هذا الوالدين بيضغطوا عليه بس هو وافق عشان يرضيهم. لا شيخ والدين لا وبكه والدين الأب والدين الزوج لا. لا لا لا ليس هذا في إكراه. صدر إذا طلبت المرأة الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أما إن كانت تطلبه لاستحالة الحياة الزوجية بينها وبين زوجها فيحتاج الأمر إلى قاض وللقاضي أن يطلقها على زوجها أن يطلقها على زوجها أو أن يلزم زوجها بالتطليق إذا رأى استحالة استدامة الحياة الزوجية بين الزوجين أو أن المرأة وصلت إلى درجة أنها تكره زوجها ولا تطيق الحياة معه أو كان الزوج يرتكب الفحشة أو لم يعد أمينا عليها أو خرج يعني فسق بارتكاب المعاصي والفواحش وجاهر بالعصيان وأصبح يضر المرأة في دينها، فكل هذا مما يستدعي من القاضي أن يطلق على زوجها أو أن يلزمه بتطليقها. نعم هذا غير الخلع يعني، الخلع شيء آخر. تفضل. إذا سئلت المرأة بالاختيار لا لا لا لا هذا الاختيار هنا في التطليق، الاختيار هنا الحديث هنا عن الطلاق يعني، هو يقول لها الطلاق معلق على موافقتك أو على اختيارك، إذا اخترتي فأنت طالق، فيتقول قد اخترت يبقى خلاص طلقت، ده مش خلع ده طلاق. فضل. لا لا عندما تطلب المرأة من الزوج إما أن تطلب الطلاق وإما أن تطلب الخلع، لأن الخلع يكون بالانخلاع من حقوقها عليه، بالانخلاع من حقوقها عليه أو بمقابل تبذله له في مقابل الطلاق، وقد يكون هذا حتى لغير الأسباب المذكورة يعني لغير استحالة استدامة الحياة الزوجية والزوج لم يفحش ولم يعصي ولم يفسق ولكنها خلاص سئمت الحياة معه ولا تطيق أن تستمر معه، فعندئذ تطلب الخلع، تريد أن تختلع نفسها من هذه الحياة ولو بالتنازل عن حقوقها عليه، فتطلب منه الخلع. ويشترط فيه رضا الزوج، لابد للزوج أن يرضى ويقبل بالخلع ويقبل بما عرضته له، سواء كان بالتنازل عن حقوقها أو بمزيد من المال تبذله له. وسنأتي إلى أحكامي في المرة القادمة إن شاء الله. نعم خلاص امشيش. شيخ نفس السؤال، هو ذكرتم أن يعني من طلب الطلاق يعني بدون يعني مبرر أو شيء لا تشم ريحة الجنة، كيف تفسرون عندما الصحابية طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق من الصحابي الذي كان تخاف أن ترجع إلى الكفر؟ وإذا المرأة يعني لا تحب رجلها ما في أي مشكل، يعني هو إنسان عادي بيصلي ما يضمن، ولذلك هذا عند الفقهاء سموه خلعا وليس طلاقا. لا لا لا لا، احنا الحديث اصل نص كما ذكرت، ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، يعني ما عندهاش اي مشكلة معاه، مش شايفة منه اي حاجة سيئة ولا عندها اي شكوى عليه، في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكن هذه المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تخشى على نفسها الكفر بعد الايمان، خشية على دينها لو استمرت مع هذا الزوج، فقال أتردين عليه حديقته؟ ولذلك عد العلماء هذا خلعا وليس طلاقا، فيعني خلعت من حقوقها في مقابل أن يعطيها أن يسرحها. تفضل. هل تمت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الطلاق أبغض الحلال؟ لا، هذا حديث ضعيف، وإن كان مشهورا ويعمل به عموم الفقهاء لكنه حديث ضعيف. تفضل. إذا كان الزوج في حيرة بين الزوجة والأم، والأم تقول له طلق زوجتك، ماذا يفعل؟ أو أسخط عليك؟ أو أسخط عليك؟ يعني هي المسألة محتاجة، لا هي المسألة محتاجة طبعا، يعني تحتاج إلى تفصيل وبحسب الحالة، يعني لأن قد تكون الأم محقة في طلبها، وقد لا تكون محقة، قد لا يكون لها ليس لها ما يبرر طلبها هذا، ولا ما يسوغ أن تطلق الزوجة، يعني من غير ذنب ولا جريرة ولا تقصير ولا عيب فيها، إنما كده يعني غتاتة من الأم، يعني بعض الأمهات أحيانا بتحس أن الزوجة سرقت الابن منها وخدته لنفسها، تحس بكده هي دائما. لذلك انت الحموات لما بيكونوا شداد دائما بيكونوا اللي هو ايه ام الزوج مش ام الزوجة، يعني تجد الحماء اللي هي ام الزوجة يعني دائما لطيفة وطيبة وكويسة مع الزوج، زوج ابنتها، لكن الام الزوج هي اللي دائما بتستشعر ان المرأة اخذت ابنها منها واستولت عليه واستأثرت به، وبعد ما كان طلع داخل عليها بقى طلع وداخل على الأخرى، وتحسب عليها الطلعة والنزلة وجابه ودى واشترى وعمل لها وأكلها ولبسها وخرجها وطلعها ونزلها وصفرها. فقد تكون الأم محقة أحيانا بأن تكون الزوجة مثلا سيئة الخلق، تكون الزوجة سيئة الدين، يعني ليست دينة، تكون الزوجة ممن يمشي بالوقيعة، تكون الزوجة معاملتها سيئة لأم الزوج ولا تراعي زوجها فيه، لا تراعي زوجها في أمه في معاملتها، والمفروض أن تبرها كوالدتها وكأمها وأن تحسن إليها إحسانا لزوجها وحفظا لزوجها. فهذا يقع طبعا بحسب الحالة، يعني أحتاج الحالة تكون أمامي وأقول إذا كانت الأم محقة ولا غير محقة. يعني الشيخ ما هو ما الطلاق البدعي، وهل يقع طلاق في الرسالة أو على الإيميل أو على الهاتف؟ يقع بالرسالة ويقع بالهاتف ويقع إذا تثبت من هذا، يعني إذا كان فيه وسيلة أو وجه من التثبت من أن موقع الطلاق هو من له حق إيقاع الطلاق، سواء كان برسالة أو بالهاتف أو بالإيميل، أو حتى بالإشارة، يعني حتى في باب عند الفقهاء أيوة اسمه باب الطلاق بالإشارة. يعني زي الكنايات، زي الكنايات يعني، يعني إن هو يشير لها إشارة اصطلح على أنها طلاق أو يفهم منها الطلاق، فيرجع إلى نيته، هل قصدت بهذه الإشارة أن هي طالق؟ فإذا قال نعم فيقع بها من تاريخه. نعم. ماذا تنصح الشيخ الأزواج؟ لأن حتى الطلاق إنك الآية والذي تخافون أن يشوزهما فاعدهما، فالإنسان يروح مباشرة الطلاق، كان المفروض الشيخ يمشي على الآيات. أيوة، ده إن شاء الله يوم الجمعة الثالثة من شهر يناير بإذن الله أجيبك على هذا السؤال. ده محتاج درس يا أبا الشفاء، محتاج درس كامل. أكثر الرجل كلام سوف أطلقه، يعني المفروض أنت مطلقة لو كثر يعني هذا الكلام. لا لا لا، الوعد بالطلاق ليس بطلاق كالوعد بالزواج، الوعد بالطلاق ليس بطلاق، والتوعد بالطلاق ليس بطلاق، والتهديد بالطلاق ليس بطلاق. لو كان مازحا مع صديق ولا سأله عن زوجته وقال طلقته مزاحا، خلاص عند الإمام الشوكاني راحت. أيوة سعيد. أيوة، ما هي النصيحة للديانة إن شاء الله للشباب العزاب يقصد العزاب اللي باش يهربوا من يتزوج؟ العزاب عايزين يهربوا من مشكلة الطلاق. تتزوج ولا اوصف لك طريقة طلقها يعني؟ ايوه، وبيقول بيمزح مع صديقه. يعني استخدم صريح لفظ الطلاق؟ لا، يقول مش عايشة معايا، ان انا مش عايش معاها. ها؟ هي احيانا انا عندي كم مثال لهذا. نعم، انا لا في بعض الناس يروح يقولوا مثلا يا اخي والله يقول لا قولي انت تركني. انت ايه؟ هو تركني من البيت وراح. على سن في معادلات يعني مادية معينة. لا، هذا ليس تصريحا، هذه كلها كنايات ومعاريض لا يؤخذ بها، لا اعتبار لها يعني، لا اعتبار لها. لكن هو دي طبعا طريقة سيئة، يعني هذه الطريقة أصلا احنا نتكلم على الحكم الشرعي أجبتك فيه، لكن هذه طريقة لا ينبغي أن تقع من المسلمين أصلا، يعني لا ينبغي أن تقع من المسلمين. نعم. إذا رجل جمعها وطلقها ماذا يترتب أولا؟ وثاني ممكن هو يتصل تلفون أو رسالة هي حائضة ورجل يقول يعني طلقتك، وكيف هذا السؤال؟ دي سؤالين كده. طيب، السؤال الأولاني الجمهور بل الأئمة الأربعة هذا الطلاق عندهم طلاق معتبر، يعني احنا فارق يا اخواني بين ما يعني بين الشرح وبين الفتوى، يعني احنا بنشرح المتن متقيدين بالمتن وبنذكر ما فيه، وربما عرجنا على ذكر ما يخالفه من الاراء او ما يعارضه او ما تعدد في المسألة من اراء اخرى. لكن هذا الطلاق لو طلقها في طهر مسها فيه هو طلاق معتبر عند الائمة الاربعة، ولو طلقها ثلاث مرات هو طلاق، ولو طلقها في مجلس واحد أو في لفظة واحدة الثلاثة طلقات عند الأئمة الأربعة هو طلق، ولو طلقها بلفظ التعليق على شرط أو على مستقبل فحصل الشرط فهو طلق. ممكن يرجع فيها شيء، المهم أن نتحسب الطلقة. الكلام هنا في هل هو طلاق معتبر، اعتبر الطلقة أم لم تعتبر، هذا هو السؤال. لكن المراجعة هذا حق ثابت، طالما أن الطلقة رجعية يعني غير بائن أو غير بائنة فله أن يراجعها. والثاني اللي هو في الهاتف، طلقها في الهاتف، في الهاتف أو في البريد يعني. كما قلنا إذا تثبت من أن المطلق هو الزوج فهو طلاق وقت الحيضة. وقت الحيضة دي سواء كان في الهاتف مش في الهاتف دي موضوع تاني. فإذا طلقها في الحيضة كما عند الأئمة الأربعة يقع الطلاق. إذا طلقها وهي حائض عند الأئمة الأربعة يقع الطلاق. احنا هنا بنشرح في رأي الإمام الشوكاني ومن وافقه من أهل الحديث، ليس معنى هذا أن هذا هو الرأي الوحيد في الفقه أو أنه الرأي الذي عليه الفتوى، لا، إنه بس إحنا بنتقيد بما نشرحه. وإياكم. إذا طلقها مرة كيف يرجعها؟ يرجعها ويشهد على الإرجاع، يرجعها ويشهد على الإرجاع لقلة الأمانة في هذا الزمان، وحتى تعد عليه الطلقة طلقة، ما يبقاش بقى العداد شغال. وأنا في ناس جوني يطلق مراته 6 مرات. أي أيوة والله. شيخ أغلب الطلاق بالغضب، هل كل غضب يقع الطلاق ولا؟ في تفصيل سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، لكن هو عموما الطلاق إذا كان في غضب شديد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، يعني الغضب الذي ينغلق له العقل انغلاقا فلا يدري ما يقول، وربما ينسى ما نطق به لو سألته. ولكن بعض أهل العلم يذهب إلى أن طلاق الغضبان يقع عموما، حتى لو كان مش طلاق، مش غضب شديد، أي غضب كده برضو هو طلاق يقع. وبعضهم يقول لا يقع طلاق الغضبان إلا إذا كان غضبا شديدا لا يدري فيه ما يقول. شيخ كلمة طلاق، طلاق الخطر لازم يكون غير هو الزوجة ولا لازم يدير معها يعني الناس تسمع؟ لا يشترط الإشهاد في الطلاق، لا يخليك حافظها، لا يشترط الإشهاد في الطلاق. في الإرجاع قلت للأمانة، نعم، حتى تحسب الطلقة طلقة. إن رجعها قبل العدة انتهى العدة، لو رجع زوجته قبل نهاية العدة لا يحتاج إلى إمام؟ لا، ما يحتاج. لا لا، هو فهم أنك يعني دائما تلقى الرجعية تحتاج إلى إمام. لا لا لا لا لا. لا يحتاج إلى شيء، لا إلى عقد ولا إلى مهر ولا إلى أي شيء، غير أنه يقول لها راجعتك، أو حتى بالفعل ما يدل على أنه قد تراجع في طلاقه، كالقبلة والضمة وال... أنا متوعدين لكل الناس يا أخي، الجماعة دول مش عارف أنا إيه القصة، كل يوم يتصلوا عليا في الدرس.